ولا تحت هذا الموضوع هل يجوز ترك البيعه لقصد ان لها تزيد الحضاره من الكلى كما تعلم نفسك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.